وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، تلا على مسامعنا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة طه. نستمع الآن إلى الحديث الديني ودكتور محمد عبد الستار السيد.